من حقك أن تعيش حياتك وتشوقها وتكيفها كما تشاء، يعني أن تقرأ وتسمع وتشاهد ما يلائم ذائقتك النفسية والثقافية والاجتماعية، أنت حر في ذلك. لكن تأكد إذا كنت بهذا الشكل وغالب الناس بهذه الصورة، فإنك لا تصلح لتقديم الأحكام ولا تصلح للتقييم والتقويم. لماذا؟ بكل بساطة، لأنك تفتقد للمعايير. المعايير لا يحصل عليها إلا شخص يقتحم كل شيء، ينظر إلى الأمور من كل الزوايا، لا حدود ولا قيود أمام مطالعاته ومشاهداته. لا تمنعه الغرابة والشذوذ والمخالفة من الاقتحام والرصد والتحليل. هذا هو الذي يستحق أن يكون محكما ومقيما، لأنه يعرف كل الأشياء. يعني هو ليس أعورا مثل الأول الذي لا يرى إلا ما يشتهي أن يراه، بل هو مطلع على ما يشتهيه وما لا يشتهيه. وهذه ميزة يتصف بها الموضوعي والمنصف، أنه يتعرف على كل الآراء، ينظر إلى الأمور من كل الزوايا ويفهمها على حقيقتها ثم ينقدها. فإذا نقدها سيكون نقده مبني على علم ومعرفة، وبالتالي تكون نتيجته محل ثقة، خلافا لذلك الذي لا يعرف إلا ما قال. يعني هو يقول لأنه لا يعرف إلا ما يقول. ينطبق عليه قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنها.